بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله طلابي الأعزاء مع درس جديد من دروس مادة العلوم الإسلامية والتربية الأخلاقية، وها نحن اليوم مع درس جديد وهو الدرس 15، وهو بعنوان العناية بذوي الإعاقة. يقوم الدرس على 5 عناصر أساسية. العنصر الأول أو المحور الأول وهو مفهوم أو تعريف ذوي الإعاقة. المحور الثاني نظرة المجتمعات قديما لذوي الإعاقة. المحور الثالث يقوم على بيان موقف الإسلام من ذوي الإعاقة. المحور الرابع وهو أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ذوي الإعاقة. آخر محور يتكلم عنه الدرس وهو مسؤولية المجتمع نحو ذوي الإعاقة، فكونوا معنا. نبدأ بالمحور الأول في الحديث عن ذوي الإعاقة، فنعرف ذوي الإعاقة هم الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات الحسية أو الجسمية أو الفكرية، وتؤثر في مهارتهم الحياتية وتفاعلهم مع البيئة التي يعيشون فيها. بنعيد التعريف مرة أخرى ونقف عنده وقفات سريعة. هم الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات الحسية، يعني عندهم نقص في القدرات اللي هي لها علاقة بالحواس الخمسة كالسمع والبصر والشم والذوق والإحساس، أو الجسمية يعني الحركية، أو الفكرية يعني عندهم خلل عقلي. وهذا الخلل أو هذا النقص الذي في قدراتهم الحسية أو الجسمية أو الفكرية يؤثر في مهاراتهم الحياتية، يعني لا يستطيعون التعامل أو يعني إبراز أي مهارة بسبب هذه الإعاقة التي عندهم. فمثلا الذي عنده مثلا نقص في البصر فإنه لا يستطيع النظر أو الرؤية أو القراءة مثله مثل الإنسان المبصر. ومثلا الإنسان الذي عنده إعاقة حركية لا يستطيع الركض أو المشي أو الوصول بكل سهولة كما يفعل باقي الناس، وهكذا. وهذا النقص الذي عندهم أيضا يؤثر على تفاعلهم مع البيئة التي يعيشون فيها، فلا يستطيعون التفاعل بالقدر الكافي مع البيئة التي يعيشون فيها بسبب النقص الذي عندهم، إلا إذا اندمجوا مع المجتمع أو إلا إذا يعني تقبل الناس النقص الذي عندهم. المحور الثاني وهو نظرة المجتمعات قديما إلى ذوي الإعاقات، كيف كان ينظر أو كيف كانت تنظر المجتمعات قديما لذوي الإعاقات قبل قدوم الإسلام. فقد كانوا يتعاملون معهم بقسوة وعنف، وكانوا ينظرون إليهم على أنهم شر ووباء للمجتمع، وأيضا أحيطوا بمعتقدات غير صحيحة يعني بالنسبة لهم، يعني كانوا ينظرون إليهم أو كانوا يعتقدون فيهم أنهم شر، وهناك أيضا معتقدات أخرى يعني لا يمكن التفصيل عنها في هذا الدرس، وهذا أثر سلبا عليهم مما أدى إلى العزلة الاجتماعية. انعزلوا عن المجتمع فلم يمارسوا دورهم كبشر في بناء المجتمع على قدر ما عندهم أو على قدر ما عندهم من نقص أو من إعاقة، وكذلك أدى ذلك إلى التخلص منهم عن طريق قتلهم وإبادتهم. هذه هي نظرة المجتمعات قديما لذوي الإعاقة حتى جاء الإسلام وأعطاهم حقهم ونظر إليهم نظرة مختلفة عن باقي الشعوب أو باقي الأمم الأخرى. فمع المحور الثالث من محاور الدرس، موقف الإسلام من ذوي الإعاقة. أولا، حفظ كرامتهم وإنسانيتهم، يعني اعتبرهم بشر وإنس ويعني فهم إيش لهم الكرامة كغيرهم من باقي البشر. وأيضا شرع لهم حقوقا خاصة، أعطاهم حقوقا خاصة بهم حتى لا يشعروا بالنقص والتميز عن غيرهم من أبناء المجتمع، ولم يفرق بينهم وبين غيرهم من أبناء المجتمع. فالقانون مطبق على الجميع، ولم يعني يميز غيرهم عنهم بشيء. وقد دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم عند رؤية ذوي الإعاقة أن نحمد الله عز وجل في أنفسنا من غير أن نسمع المبتلى، لماذا؟ حفظا على كرامتهم ومراعاة لمشاعرهم. فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الشريف وهذا الذكر الذي وهذا الدعاء الذي نقوله حينما نرى مبتلى أو نرى ذوي إعاقة، فنقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلى آخر الدعاء اللي هو وارد في الدرس. طيب، ما هو أثر ذلك أو أثر نظرة الإسلام لذوي الإعاقة؟ يعني ما هو أثر هذه النظرة الإيجابية من قبل الإسلام لذوي الإعاقة؟ لا شك أنها إيش؟ أنها أثرت إيجابا على ذوي الإعاقة، مما أدى إلى أنهم يأخذوا دورهم الطبيعي في المجتمع. أدى ذلك إلى بروز أي ظهور يعني بعضهم، وأيضا خرج منهم علماء في الحديث، كمثل أحد علماء الحديث اسمه الأعمش من العمش، وقد كان لا يرى بشكل يعني كامل، ولكن هذا أدى إلى عدم يعني إقدامه لطلب العلم حتى صار عالما من علماء الحديث النبوي الشريف. وكذلك الأصم، فقد برز في علم الأدب والشعر والنثر حتى تفوق على غيره من الناس. وما وصل هؤلاء العلماء إلى هذا الموصل رغم الإعاقات التي عندهم إلا بسبب البيئة المحفزة التي كانوا يعيشون فيها، هذا أدى إلى التفوق على غيرهم من أقرانهم. طيب، ما هي الحكمة من الابتلاء؟ لماذا في كل مجتمع هناك ذو إعاقة؟ لماذا لم يخلقهم الله عز وجل سليمين كغيرهم؟ في عندنا عدة حكم وحكم كثيرة في ذلك، ولكن الموجود معنا في الدرس عدة حكم. أولها لكي ينالوا الأجر والثواب الكبير من الله سبحانه وتعالى، فممكن لو كانوا ليس عندهم إعاقة لما يعني هيأتهم أعمالهم لكي يحصلوا هذا الثواب الكبير من الله عز وجل. فرحمة من الله عز وجل بهم ابتلاهم بهذه الإعاقة حتى يأخذوا مكانها الثواب الكبير الذي يدخلون به جنات الخلد وجنات النعيم. وأيضا ليتذكر الأصحاء نعمة الله وفضله عليهم فيشكروا ربهم على ذلك. فلما يرى الصحيح والإنسان الذي عافاه الله عز وجل هذا المبتلى الذي أمامه، سواء كان في السمع أو في البصر أو في الذوق أو في الكلام أو في الحركة أو في العقل، يحمد الله عز وجل على العافية، وحتى يشكر الإنسان نعمة الله عز وجل عليه، وكيف أن الله عز وجل فضله على الكثير ممن خلق سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم والثواب الذي أعده الله عز وجل لذوي الإعاقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة، يعني الذين لم يبتليهم الله عز وجل بالإعاقة كغيرهم، حين يعطى أهل البلاء والثواب الكبيرة يعني من الله عز وجل، لو أن جلودهم قرضت في الدنيا بالمقاريض، يعني لو أنه يعني هم لما يشوفوا نعيم ذوي الإعاقة في الجنة والمرتبة والمكان التي وصلوا إليها في الجنة، يتمنى أهل العافية في الدنيا الذين لم يبتليهم الله عز وجل بمثل ما ابتلاهم به في الدنيا، يتمنوا أنه لو أن جلودهم مزقت حتى ينالوا الثواب الكبير من الله عز وجل كما ناله غيرهم من ذوي الإعاقة. ومع المحور الرابع من محاور الدرس، وهو التعرف على أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ذوي الإعاقة. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أرقى الأساليب وعلمنا قمة الأدب والخلق في التعامل مع كل شرائح المجتمع. مر معنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المسنين وكبار السن. والآن سوف نتعرف أن يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع ذوي الإعاقة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعرهم. كيف كان ذلك؟ وذلك باستخدام أنسب الألفاظ في وصفهم. لم يكن يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أعمى يا مقعد يا كذا، لا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يناديهم بأسمائهم أو أنه يناديهم بعكس الإعاقة التي ابتلوا فيها. يعني مثلا كان ينادي على الأعمى بالبصير، وكان ينادي على الأصم بالسميع، وهذا يعطيه يعني قوة في الإقدام ويعطيه ثقة في الناس، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يشعرهم بالنقص والحرمان ولا يقلل من شأنهم بين الناس، حتى يعني ما يقلل من يعني شأنهم وأنهم فيهم ضعف، بحيث أن الإنسان ينطوي عن غيره من الناس، يعطيهم الثقة ويعطيهم الأمل في ممارسة دورهم في الحياة على قدر ما عندهم من قدرات وعلى قدر ما عندهم من إمكانيات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: انطلقوا، يعني اذهبوا بنا إلى البصير وقد كان أعمى. انظر كيف وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالبصير رغم أنه كان لا يرى، ولكنه مثل ما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني إذا لم يكن عنده بصر، ولكن هذا الإنسان بسبب إيمانه عنده بصيرة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالبصير الذي في بني واقف، يعني أحد هذه القبائل التي كانت تسكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعوده أي نزوره. فإذا هذا الحديث يدل على أحد أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ذوي الإعاقة، وهو مراعاة مشاعرهم. الأسلوب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشرهم بالأجر والثواب من الله عز وجل حتى يعطيهم الأمل وحتى يعطيهم الصبر وقوة التحمل على ما ابتلاهم الله عز وجل به، وحتى يعطيهم الرضا عن الله سبحانه وتعالى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالجنة إذا صبروا. علل ذلك، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر ذوي الإعاقة بالجنة إذا صبروا؟ أولا، السبب الأول رفعا لمعنوياتهم، وحتى لا ييأسوا، لا يصيبهم اليأس، ولا يحزنوا ولا يحقدوا على الأصحاء من الناس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين للناس ولهم أن الابتلاء من الله ليس بالضرورة يكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى، فكما بينا أن هذا ممكن يكون رفعا للدرجة في الآخرة، وقد يكون زيادة في ثواب وأجر هذا المبتلى، بل رفع للدرجات في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال، يعني في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي بعيناه، يعني إذا ابتلاك الله عز وجل أيها العبد الإنسان المسلم المؤمن، إذا ابتلاك الله عز وجل بفقد بصرك فصبر، عوضته منهما الجنة. يعني عوضك الله عز وجل، وكان الثمن هذا البصر الذي حرمك الله عز وجل منه في الدنيا أن تدخل الجنة بإذن الله إن صبرت ورضيت بما قسم الله عز وجل لك. إذن هذا هو الأسلوب الثاني. إذن هذا الحديث يدل على أحد أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ذوي الإعاقة، وهو التبشير بالأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. الأسلوب الثالث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حوائجهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل لهم. فقد جاءت امرأة فيها إعاقة عقلية، يعني فيها إما صرع وإما جنون إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله حاجة، يعني إنها تطلب منه شيء أو إنه يلبيها شيء، فذهب معها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجتها. شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حاجة كل إنسان حتى وإن كان من ذوي الإعاقة، حتى وإن كان عقله خفيفا. هذا لماذا؟ مراعاة لمشاعرهم، وأيضا حتى يعطيهم دورهم في المجتمع، حتى لا يميز غيرهم عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم أيضا بالعافية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن ابتلاه الله عز وجل بمرض، قال اللهم رب الناس اذهب البأس، يعني اذهب المرض، اللهم رب الناس اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، إلى آخر ما كان يقول صلى الله عليه وسلم. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم لزيادة أملهم في الشفاء، لزيادة أملهم في الشفاء، وحتى يبقوا على أمل بأن الله على كل شيء قدير، وأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث وهذا الدعاء يدل على أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ذوي الإعاقة، وهو الدعاء لهم أو قضاء حوائجهم. الأسلوب الرابع من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ذوي الإعاقة التيسير عليهم ورفع المشقة عنهم. يقول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، يعني ليس على الأعمى من مشقة، فهو ينبغي علينا أن نخفف عنه من بعض التكاليف الشرعية التي وكل بها الأصحاء من الناس. ولا على الأعرج حرج، أي ليس على الأعرج الذي يعرج بقدمه مشقة، ولا على المريض حرج، وأيضا الذي ابتلاه الله عز وجل بأي مرض كان ويعني أعاقه هذا المرض عن أداء فرض عليه، فهذا ليس عليه مشقة، ولكن له أحكامه الخاصة كما يعني بيناها سابقا، وخاصة مع كبار السن. فلم يكلفهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال إلا ما يطيقون، يعني إلا ما يستطيعون، ويسر عليهم بعض الواجبات المفروضة على الأصحاء، وكذلك أزال عنهم الحرج أي المشقة في حالة عدم القدرة على القيام بها. نأخذ مثال على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم عافاهم من صلاة الجماعة في حالة إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى المسجد، وهذا يدل على تخفيف الإسلام عنهم. وكذلك كما بينا أنه في السابق أن المريض إن عجز عن الصلاة واقفا صلى قاعدا، وإن عجز عن الصلاة قاعدا فصلى على جنبه. وكذلك أيضا الصائم إما أن يطعم عن كل يوم مسكين في حالة إذا كان عنده مرض مزمن أي مرض دائم، وإن كان عنده مرض يعني مؤقت ففي هذه الحالة يعني يفطر ويقضي عن اليوم الذي فاته، وهكذا كما مر معنا في الدروس السابقة. نوع مثال على تيسير النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ورفع المشقة عنهم، فقد أذن يعني سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في البيت، كما فعل مع عتبان ابن مالك. عتبان ابن مالك كان أعمى وقد كان ضريرا، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي في قومه، والسبب فوق ما هو يعني فاقد البصر كان هناك سيل من الماء يحول يعني يحجز بينه وبين الوصول إلى المسجد أو الوصول إلى المصلى، فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي في بيته ويصلي هو أيضا جماعة في قومه. الأسلوب الخامس في التعامل مع ذوي الإعاقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ذاتهم، وأيضا كان يقدرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفع من شأنهم بين الناس ولا يشعروا بهذا النقص الذي فيهم، حيث كلفهم ببعض المهام. يعني هم مثلهم مثل باقي المجتمع، ممكن يكونوا قادة، ممكن يكونوا ولاة ممكن يكونوا قضاة، ممكن يكونوا رؤساء وعلماء ومفتين، وممكن يكونوا وزراء إعلام أيضا على حسب ما عندهم من إمكانيات وعن على قدر ما عندهم من كفاءات. فقد كلفهم ببعض المهام علل إشارة إلى إمكانية قيامهم بمهمات ينفع بها الناس. ممكن يمكن هذا المعاق المجتمع يستفيد منه، فليش نمنع استفادة الناس منه ونهمش دوره في المجتمع؟ وذلك حسب كما بينا حسب قدرتهم وطاقتهم وأيضا إمكانياتهم وكفاءتهم. نأخذ مثال على ذلك، فقد كلف الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وقد كان فاقد البصر، أعمى ابن أم مكتوم رضي الله عنه في غزوة أحد بإمارة المدينة. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم غاب عن المدينة في غزوة أحد، فجعل أميرا على المدينة خلفا عنه أحد ذوي الإعاقة وقد كان ضرير وقد كان أعمى، وهو ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وأيضا وكله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي بالناس في مسجده صلى الله عليه وسلم، وكذلك وأمره بالأذان الثاني لصلاة الفجر، فهو أحد مؤذنين الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان يؤذن للفجر الأذان الثاني. وهذا انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، يعني كان يقدر ذواتهم صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان يوكلهم بمهام مثلهم مثل باقي مثل باقي الناس. آخر أسلوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من إيذائهم، سواء كان إيذاء مادي أو إيذاء معنوي. يأثم الإنسان إذا اعتدى أو تطاول على أي إنسان فيه ذوي إعاقة، طبعا مراعاة لمشاعرهم ويعني حرمة ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وحتى أنه يعطيهم يعني قدرهم في المجتمع. فقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من التهكم، يعني الاستهزاء بهم أو إحراجهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون، يعني مطرود من رحمة الله، من كمها، يعني ضلل، يعني ضلل أعمى عن الطريق، يعني ضيع أعمى بدل ما أنه يعني يأخذ بيده ويساعده وأنه يعني يهده للطريق، يعني سلك به طريقا آخر حتى ضاع هذا الأعمى، حتى يؤذيه أو حتى يتهكم فيه. فهذا ملعون من فعل هذا الفعل. علل ذلك لما يترتب على ذلك من أذى كبير لهم، يعني هذا الأعمى أو هذا الضرير إن أضاع الطريق، مين راح يعني يؤمن له الطعام والشراب؟ مين راح يوصله لبيته؟ ممكن إنها تتهجم عليه بعض السباع أو تتهجم عليه بعض الحيوانات المفترسة، فيؤدي إلى فقد حياته. من السبب في فقد حياته؟ هو أنت أيها الإنسان الذي لم يكن عندك رحمة بهذا الإنسان المصاب، وهذا الإنسان صاحب ذوي الإعاقة، فأدى ذلك أنك تكون أنت سبب في مقتله أو سبب لإلحاق الضرر فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. آخر محور معنا في الدرس وهو مسؤولية المجتمع نحو ذوي الإعاقة. في عندنا طبعا أول حاجة دور الأسرة أولا، ثم دور الدولة ومؤسسات المجتمع نحو ذوي الإعاقة. نبدأ أول شيء بالأسرة، فالأسرة عليها مسؤولية كبيرة لاحتواء يعني أبنائها من ذوي الإعاقة، ويكون ذلك بعدة أشياء. أولا الاعتناء بالأبناء ذوي الإعاقة منذ الولادة بعرضهم على الأطباء المختصين وعدم البخل عليهم، يعني لو ابنك بده مثلا محتاج إلى علاج يعني ثمين وعندك يعني قدرة أنك تعالجه، ينبغي عليك أن تقوم بهذا الدور، لأنه هذا من حقه عليك، وسوف يسألك الله عز وجل عن هذا الفعل. ثانيا وأيضا مشاركتهم في الأعمال وعدم إشعارهم بالنقص. يعني الإنسان كما بينا مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل الصحابة ببعض الأعمال، هذا أيضا لازم يشاركه في أعمال المنزل وفي أعمال ممكن أن يقوم فيها، وكذلك عدم إشعارهم بالنقص بعدم أن ما نعيره بالإعاقة التي هو يعني فيها، ولازم نتقبل الوضع والصحة والحال التي هو عليها. رابعا، وتعليمهم ما يتناسب مع قدراتهم، هذا له حق في التعليم فلازم نعلمه. ممكن نوديه على مدارس خاصة، ممكن نوديه على مثلا مدارس مثلا صعوبات التعلم، المهم لا نحرمه من حقه في التعليم. وكذلك أن نتقبل المعاق لمساعدته على الاندماج في المجتمع، فلازم يعني نخليه يتعرف على البيئة والمجتمع اللي هو عايش فيه، وبحيث أنه مستقبلا يؤدي دوره على أكمل يعني على أكمل وجه مثله مثل باقي الناس. أما مسؤولية مؤسسات الدولة فلها أيضا مسؤولية عظيمة في أو نحو ذوي الإعاقة، ويتمثل ذلك بإيجاد معاهد خاصة طبعا لتعليم المعاقين العلم أو الحرف يعني المهن التي تمكنهم من الكسب يعني من العمل مستقبلا، وكذلك استخراج ما لدى المعاقين من مواهب وإبداعات. فكل سبحان الله كل معاق ربنا عوضه عز وجل بشيء يتميز فيه عن غيره، إما بحسن الخلق، إما بالصوت الجميل، إما بمثلا مثلا اكتشاف حلول معينة، إما بقوة الحافظة. فلازم إيش؟ لازم الدولة إنها تهتم بذوي الإعاقة وتستخرج المواهب والإبداعات التي عندهم وتوظفها بطريقها الصحيح من أجل خدمة المجتمع فيهم، وكذلك توظيفهم في العمل، فلهم يعني لازم تقدمهم على غيرهم مراعاة لأحوالهم، فلازم تقدمهم وتوظفهم في العمل المنتج مع ما يتناسب مع قدراتهم حتى لا يكونوا عالة، يعني حتى لا يصبحوا شحادين أو أنهم يعني يطلبوا من الناس المساعدة والعون، حتى نعطيهم يعني كرامتهم أيضا بين الناس. رابعا، توفير الدعم المادي والمعنوي مثل المعينات الطبية والعقاقير والأدوية. وخامسا، مساهمة الأغنياء في الدعم المادي مع الدولة أيضا. وسادسا، ألا تكون الإعاقة مانعة لهم من الحصول على الوظيفة، يعني مش إنه والله فلان ما بيشوف أو فلان ما بيسمع، لا، لازم تحاول الدولة إنها تخصص أماكن خاصة لهم، تخصص وظائف خاصة بحيث إنهم يندمجوا وينخرطوا مع المجتمع حتى لا يحقدوا في المستقبل على المجتمع الذي هم فيه. ختاما في هذه الشريحة نستعرض بعض الأسئلة الوزارية التي جاءت في السنوات السابقة. السؤال الأول يقول: بين مسؤولية واحدة من مسؤولية الأسرة تجاه ذوي الإعاقة. بينا إحنا خمسة مسؤوليات للأسرة تجاه ذوي الإعاقة، نأخذ واحد منها وهو الاعتناء بالأبناء ذوي الإعاقة منذ الولادة بعرضهم على الأطباء المختصين. السؤال الثاني جاء بصيغة اختر الإجابة الصحيحة: ألف، أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعاون مع ذوي الإعاقة الوارد في قوله انطلقوا بنا إلى هذا البصير الذي في بني واقف نعوده، هو كما بينا هو مراعاة مشاعرهم، أما هذه ليست الخيارات الثانية ليست لها علاقة بهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ هنا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الضرير بالبصير كما بينا مراعاة لمشاعرهم. ب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من كمه أعمى عن الطريق. يدل الحديث النبوي الشريف على صورة من صور حسن التعامل مع ذوي الإعاقة. هذا السؤال تكرر في أكثر من دورة من دورات الثانوية العامة، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقبلهم والتحذير من إيذائهم. أما هذه الخيارات الثلاثة فليس لها علاقة بهذا الحديث. جيم، يعد ابتلاء الله تعالى لذوي الإعاقة في الدنيا رفعا لدرجاتهم في الآخرة؟ نقول نعم، هذه الفكرة صحيحة، لأنه ليس عقوبة لهم كما يظن بعض الناس، ولكن هذه من ولكن هذا كان الابتلاء لهم من أجل أن يرفع الله عز وجل مقامهم في الآخرة يوم القيامة. السؤال الثالث: بين مسؤولية واحدة من مسؤوليات الدولة والمجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. كما بينا سابقا بالنسبة للمجتمع قلنا الاعتناء بذوي الإعاقة منذ الولادة بعرضهم على الأطباء المختصين، أما الدولة فهو بإيجاد معاهد خاصة لتعليم المعاقين العلم أو الحرف التي تمكنهم من الكسب. آخر سؤال، السؤال الرابع: وضح موقفا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم في قضاء أو في قضائه حوائج ذوي الإعاقة والدعاء لهم. يعني كما بينا أنه جاءت امرأة فيها إعاقة عقلية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله حاجة، فذهب معها حتى قضى حاجتها، وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو لهم ويقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، رب الناس واشفي، أنت الشافي، إلى آخر الحديث الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لتقديم ما ينفع طلابنا، وإلى أن ألقاكم عن قريب إن شاء الله تعالى. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه. نكتفي بهذا المقدار، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.